لا يلقى إلا بالنية. قرأت الآن متى هذا الأمر؟ قبل رمضان بيوم. يعني لا تزال في العدة إلى الآن؟ لا إلى الآن في العدة؟ لا خلص اذهب إليها وأشهدت لي بأنك رجعت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لفضيلة الشيخ نفعنا الله بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا. السؤال الأول يقول السائل إن معنا أناس هنا ينكرون حديث الرجل وحديث المهدي المنتظر وأحاديث الخروج من النار ودخول الجنة وينكرون إنكار من قام الحديث القدسية ينكرون إنكار من قام الحديث القدسية وحديث الذبابة. فنرجو منكم الرد المقنع لهم. هذا يحتاج إلى تاريخ مجلد لكن عدنا يا حمد المسألة. يقول ينكرون حديث الرجل. يريد بالرجم رجم الزاني المحصن، يعني إذا زنى الرجل أو المرأة وهو محصنان، يعني قد تزوج بعقد صحيح وحصل الجماع وهما بالغان عاقلان حران، فإنه حينئذ يجب رجمهما. يجب الرجم أن يرجم الزاني بالحجارة التي ليست كبيرة ولا صغيرة إلى أن يموت. يرجم بالحجارة إلى أن يموت. والرجم ثابت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من مشروعات الإسلام ومشروعات اليهود أيضا. حتى اليهود التوراة الرجم مشروع عندهم. طيب أين هو في كتاب الله؟ ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مسمع من الصحابة، وكان فيما قال في خطبته أن الله تعالى أنزل آية الرجل، قال فقرأناها وحفظناها ووعيناها، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وإني أخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا إنا لا نجد الرجم في كتاب الله. وهذا الذي توقعه عمر وقع من مثل هذا الرجل الذي ينكر الرجل، أنكروا الرجل وقالوا لا نجد الرجم في كتاب الله. قال وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصل، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. الذي خطب به من؟ عمر الخليفة الثاني لهذه الأمة. وفي أي مكان؟ على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي أي مسجد؟ في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن حوله؟ الصحابة أعدل الأمة. أترون بعد ذلك أن يكون كلام أمير المؤمنين عمر باطلا؟ لا والله أبدا. إن كنا نظن أن الشمس في رابعة النهار ليست هي الشمس، فإننا نظن أن كلام عمر ليس هو الحق. فالرجم ثابت في كتاب الله، لكن أين هو في القرآن؟ منسوخ لفظا لا حكما. منسوخ لفظا لا حكما، لأن النسخ في كتاب الله إما أن يكون لفظا وحكما أو لفظا لا حكما أو حكما لا لفظا، لا تقصد. ولكن إذا قال قائل لماذا ينسخ لفظا؟ ما هي الحكمة في نسخه لفظا مع أهميته؟ الحكمة عندي والله أعلم إظهار فضل هذه الأمة وامتثالها لأمر ربها، فهي ترجم وإن كان الرجم ليس ظاهرا في القرآن. بينما اليهود الرجم عندهم مكتوب في التوراة ويحاولونه إخفاءه. اليهود نزل الرجم في التوراة عندهم، ولكن لما كثر الزنا في أشرافهم والعياذ بالله قالوا كيف نرجم الأشراف؟ كيف نرجم فلان من فلان من أسيادنا وأشرافنا؟ فوضعوا حدا فالعقوبة أخرى، فوضعوا العقوبة فصاروا يسولون الزاني ويركبونه حمارا وهو الزانية، أحدهما وجهه إلى دبر الحمار والثاني وجهه إلى رأس الحمار ويمشون بهم في الأسواق. قالوا وهذا العار يكفي عن الرجل، فشاء الله عز وجل أن يزني رجل لامرأة منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تجدون عنده مخرجا من الرجل. إلى هذا الرجل من يعنون؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمرهم بما في التوراة أن يرجموا، وجاء للتوراة ليقرؤوها بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فوضع القارئ يده على آية الرجم في التوراة لأجل الشن لإخفائها. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه من أحفاد اليهود ولكنه أسلم، فقال للقارئ ارفع يدك، لم يعرف التوراة، فرفع القارئ يده فإذا آية الرجم تلوح بينة ظاهرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما، أي رجم اليهودي الذي زنى باليهودية مع من زنى بها. فهؤلاء القوم حاولوا إخفاء ما كان مكتوبا عندهم بالتوراة، والأمة الإسلامية ولله الحمد نفلت ما كان منسوخا لا يرى في القرآن لكنه ثابت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، قرئ وحفظ وفهم ونفذ. فالرجم إذا ثابت بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. نعم. فقرة ثانية حديث المهدي المنتظر. نعم. أما أحاديث المهدي فأحاديث المهدي تنقسم إلى أربعة أقسام: أحاديث مطلوبة، وأحاديث ضعيفة، وأحاديث حسنة، لكنها بمجموعها تصل إلى درجة الصحة على أنها صحيح لغيرها، بل قال بعض العلماء إن فيها ما هو صحيح لذاته ولكنه ليس المهدي المزعوم الذي يقال إنه في سرداب في العراق، فإن هذا لا أصل له وهو خرافة ولا حقيقة له، ولكن المهدي الذي جاءت الأحاديث بإثباته رجل كغيره من بني آدم يخلق ويولد في وقته ويخرج إلى الناس في وقته. فهذه هي قصة المهدي، فإنكاره مطلقا خطأ وإثباته مطلقا خطأ. كيف ذلك؟ إثباته على وجه يشمل المهدي المنتظر الذي يقال انه في السرداب هذا خطأ، لان اعتقاد هذا المهدي المختفي خبر في العقل وضلال في الشرع وليس له اصل. واثبات المهدي الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وتكرر فيه الأحاديث، والذي سيولد في وقته ويخرج في وقته، هذا حق. هنا يقول الحديث القدسية. نعم. وحديث الدولة أيضا الأحاديث القدسية إنكارها ضلال بين، لأن الأحاديث القدسية ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام بسند اتفاق في البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة. والأحاديث القدسية هي التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأمثلة هذا كثيرة جدا، وقد جمعها بعضهم حتى بلغت 600 حديث، لكن منها هذه 600 ما هو ضعيف لا يعتبر به. وعلى كل حال فإن العلماء علماء المسلمين من أهل الحديث وغيرهم يثبتون هذه وهي متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أما حديث الذبابة فهو ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليمس ثم ينزع، فإن في أحد جناحين داء وفي الآخر شفاء. هذا الحديث ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة، وأطلب شاهد له. وإني أقول: إذا ثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يهمنا أن يشهد الطب بصدقه أو لا يشهد، بل بعبارة أعم، إذا ثبت الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يهمنا أن يشهد العلم الحديث سواء كان طبا أو غير طب أن يشهد بصدقه أو لا يشهد، لأن ما يقال إنه علم ويخالف الأحاديث الصحيحة فإننا نقول إنه ليس بعلم ولكنه وهم، ولكنه وهم. وستبين الأيام صدق ما ثبت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث الذبابة هذا أنكره من أنكره من الناس وقالوا هذا لا يمكن، ولكن المحققين من أهل الطب أثبتوا أن هذا ممكن، وأن في جناحه أو تحت جناحه غدة إذا وقع في ماء أو في شراب انفجرت واختلطت بهذا الشراب فكانت داء، وفي الجناح الآخر غدة بإذن الله تنفجر إذا أنسى جناح الثاني في هذا الماء أو الشراب فتقضي على داء الغدة الأولى. وهذا من حكمة الله عز وجل ليبين سبحانه وتعالى بعباده عظيم قدرته. هذه الذبابة من أضعف المخلوقات اجتمع بها ضد داء ودواء، وقد زاد الترمذي أو أبو داود المسلمين: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، يعني عندما يسقط على الجناح الذي فيه الداء، ولكنه يزول ذلك بغمسه. بقي أن يقول قائل: إذا سقط في لبن مثلا وغمسه وأخرجته ورميت به، هل يلزمني أن أشرب هذا اللبن؟ نعم؟ لا يلزمني أن أشرب، لكن لا أتجنبه خوفا من الداء، لأن الداء كفيت شره بالدواء الذي في الجناح الثاني، ولا يلزمني أن أشربه لأن الإنسان لا يلزم أن يأكل كل حلال،

أنه ينبغي الإنسان أن يحافظ على التراويح وعلى القيام جميعا، فيصلي مع الإمام الأول حتى ينصرف، ويصلي مع الإمام الثاني حتى ينصرف، لأن تعدد الأئمة في مكان واحد يجعل ذلك كأن الإمامين إمام واحد، لكن أحدهما ناب عن الثاني في الصلاة الأخيرة أو ناب عن الأول في الصلاة الأخيرة. فالذي أرى في هذه المسألة أن يحافظ الإنسان على الصلاة مع الأول والثاني، ليشمله قول رسول الله عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف وجب له قيام ليلة. ولكن قد تقول إذا حفظت على الإمامين أوترت كم؟ مرتين. فنقول يزول هذا المحذور بأن تنوي مع الإمام الأول إذا قام إلى الوتر تنوي أنك تريد الصلاة ركعتين، فإذا سلم من وتره كنت فأتيت بالركعة الثانية وتجعل الوتر مع الإمام الأخير فيشفع الإنسان مع الإمام الأول ويوتر مع الثاني، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. نعم السنة أما قوله السنة 11 ركعة فنقول نعم، إذا صليت وحدك فالسنة أن لا تزيد على 11 ركعة، أو كنت إماما فالسنة أن لا تزيد على 11 ركعة، لكن إذا كنت مأموما تابعا لغيرك فصلي كما يصلي هذا الإمام، ولو صلى 23 أو 33 أو 39 هذا هو الأفضل، وهو أن يوافق للشرع، لأن الشرع يحث على وحدة الأمة الإسلامية واتفاقها وعدم تناقلها واختلافها. يقول السائل كثرة الآونة الأخيرة من بعض التجار توزيع كروت على معروضاتهم، بحيث أن يشتري بمبلغ معين أن يحصل على فائدة، أو تكون على شكل مصطفات مجزأة، فالذي يحصل على كامل الأجزاء يحصل على ما فيها من الصور أو الكلمات. من الصور؟ من ترسم سيارة أو ترسم مسجد. طيب. هنا صور كان حسب ما فهمت من السؤال. الصورة الأولى أن يقول التاجر من اشترى مني بألف مثلا أعطيته جائزة قدرها كذا وكذا. انتبه. يقول من اشترى مني شيئا بمبلغ 1000 ريال فله جائزة قدرها كذا وكذا، فهنا الجائزة معلومة ولا لا؟ ها؟ معلومة. يقول من اشترى من هذه البضاعة بمبلغ 1000 ريال أعطيته قلم باركر قيمة 50 ريال، الجائزة معلومة ولا لا؟ طيب والقدر معلوم 1000 ريال معلوم، هذا ليس فيه محذور، ليس فيه محذور من حيث الشكل الظاهر، لكن قد يكون فيه محذور من جهة أن المشتري ربما يشتري ما يبلغ قيمته 1000 ريال وما له فيه شغل بس من أجل الجائزة، فيضيع ماله طلبا لحصول هذه الجائزة. أما الصورة الثانية فأن نقول من اشترى بمقدار 1000 ريال فإنه سوف يجعل قرعة بينه وبين غيره في جائزة قدرها 50 ريال مثلا، هذا لا شك في تحريمه ولا يجوز، لأنك ستشتري بألف ريال وأنت على خطر، ربما تحصل على الخمسين وربما لا تحصل، لأن ستكون بالقرعة ما هو شيء مضمون لك، فيكون هذا من باب الميسر